بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في الإجارة، وذكرنا أحكامها، واليوم نريد أن نبين بعض الأشياء التي لا يصح الإجارة عليها. قال: ولا تجوز الإجارة على الطاعات، نعم، كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن. هذه أشياء، يعني هذه عبادات وطاعات، الحج والصلاة والأذان وما شابه ذلك وقراءة القرآن أو تعليم القرآن، هذه كلها طاعات لله عز وجل، تبتغي الأجر من الله والأجر من الخلق. لذلك قال الحنفية وغيرهم إن هذه الإجارة غير صحيحة، هذه إجارة غير صحيحة، وبالتالي لو فعلها الإنسان لا يستحق أجرا لأنها إجارة فاسدة. هذا قول المتقدمين. لكن المتأخرون نظروا فقالوا هذه الأعمال لا بد لها من المجتمع، في المجتمع يعني لا بد منها، ولو أننا تركنا هذه الأعمال ضاعت الأعمال الدينية، فلذلك جوزوها للحاجة إلى قيام القضايا الدينية كالإمامة مثلا. إذا كان الإمام لم نعطيه أجرة، هذه الأجرة مو على العبادة وإنما على التزامه بهذا العمل. طيب إذا لم نفعل ذلك فضاعت هذه الوظيفة، كذلك وظيفة الأذان ضاعت، نعم، كذلك تعليم القرآن أيضا ضاع. لذلك نحن بحاجة إلى إنسان يعني نفرغه لهذه الأعمال ليقوم بها، فقال المتأخرون بجواز ذلك على خلاف المتقدمين. نعم. والفقه، يعني على تعليم الفقه ده. نعم. لما روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا، ولأن القربة تقع من العامل. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة. وكذا لا يجوز على تعليم الصنائع، لأن التعليم لا يقوم بالمعلم وإنما بالمعلم، بل به وبالمتعلم وهو ذكاؤه وفطنته. يجيب أن أنت الآن واحد غبي حطه مع أحسن أستاذ يعلم صنعة ما بتعلم، لابد من وجود المعلم والمتعلم أن يكون ذكيا، لابد من هذا وهذا. إذا التعلم يقوم بهما، بالمعلم وبالمعلم، أو نقول هما شريكان. نعم. فلا تصح الإجارة من أحدهما. وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على التعليم والإمامة في زماننا، وعليه الفتوى. تمام، على هذا الفتوى. نعم. لحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية. سبحان الله، يعني كان سابقا نعم الناس يتسارعون إلى هذه الأعمال الدينية رغبة في الأجر والثواب، لكن الناس الآن قصروا كثيرا في هذا الباب. فعلا الآن تسمع كثيرا من الناس يقول لك: نحن بدنا إنسان يعمل هذه الأعمال يعني ابتغاء وجه الله هواية. اللي ماشي، ممكن تكون أنت هذا الإنسان، والله أنا كثير أعمالي فاضل، يعني يريد من غيره أن يتفرغ وهو لا يتفرغ أبدا. هذا كلام نسمعه كثيرا من الناس، يقول لك بدنا دعاة هواة، ما بدنا دعاة محترفين. إنها طيب، ممكن تعطينا ابنك نساوي داعي هاوي؟ لا يقبل، هو يريد فقط أن ينظر على غيره فقط. نقول له: يا أخي، لا تكلمنا كلام يعني دون أن تكلف به نفسك، نحن نعلم ما تقول، لكن حاجة الأمة تستدعي أن نفرغ فئة من شبابنا وفئة من أبنائنا ليكونوا على هذا المستوى، ولا بد أن يفرغ العالم ليقوم بعمل الأمة. يعني الآن أي عمل إخواننا لا بد من أن يفرغ العامل. طيب أنت الآن عندك أعمال كثيرة في البلد، كل هي أعمال تنفع دنيانا، طيب ليش الأعمال تنفع ديننا نعتبر أعمال غير منتجة؟ نعم، ليش الآن الإنسان اللي عم يأخذ يعني على كل العلوم الدنيوية أجورا هذا معلش، بينما العالم إخواننا الذي فرغ وقته كله لله عز وجل ما عم يأخذ أجر ليصير غنيا، وإنما فقط حتى يبقى متفرغا للعلم عن هذا القصد، حتى يأخذ الكفاية ليبقى متفرغا. بقاؤه في التفرغ مصلحة لنا أيها الإخوة، بوله نعم. وكسل الناس في الاحتساب، فالاحتساب يعني أن يفعلوا ذلك حسبة. فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن، ولو استأجر مصحفا أو كتابا ليقرأ منه لم يجوز ولا أجر له، لأن القراءة والنظر فعل القارئ منفعة، منفعة تحدث من القارئ لا من الكتاب، فصار كما لو استأجر شيئا لينظر إليه لا يجوز. سبحان الله. قال ولا تجوز على المعاصي. يعني إخوان خلاصة إخواننا، إحنا عندنا هنا نظرتان. النظرة الأولى أن نقول ونحن طلاب علم نسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي نستغني فيه عن جميع الرواتب، إن كان الخطابة أو الإمامة أو التدريس أو ما شابه ذلك، سواء من أوقاف أو من معهد أو من أي مكان، وأن نعمل لله عز وجل. أنا واحد من الناس، أنا أرجو الله أن يأتي يوم أن أكون أنا ممن ينفق لا ممن يأخذ راتب. والشيء الثاني إخواننا، ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا أن يرضوا بالقليل وأن يثبتوا على طلب العلم، هذا من جهة طلاب العلم. أما من جهة الناس والمجتمع فنقول إن تفرغ العالم وطالب العلم للعلم الشرعي مصلحة للأمة، بوله مصلحة للأمة. يعني طالب العلم إخوان الآن يلي قاعد متفرغ، هذا لو راح اشتغل بالدنيا مثل حكايتك يمكن كان طالع مثلك وأكثر. فهذا الإنسان ما هو إنسان يعني كسول، مو إنسان عايش عالي، لكن الوقت لا يسع كل شيء، فهو فرغ وقته لطلب العلم ولتحمل أعباء القيام بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة عمل يعود نفعه على الأمة، فينبغي أن تحمله الأمة. هذا الطالب فرغ وقته وجهده وفكره، فينبغي أن يكفى ليبقى في هذا المقام، وإلا فنظر الأمة اليوم إلى طلبة العلم على أنهم عالة أو أنهم يعني مكتسبون غير منتجين وما شابه ذلك مما نسمع من الكلام، هذه نظرية خطيرة جدا جدا جدا تضر بالأمة وبالمجتمع. نعم. ولا تجوز على المعاصي. يعني صوروا أخوانا مثلا مثال قريب، قديش فرق الآن أن نأتي إلى المسجد نجد الإمام في المحراب في الأوقات كلها، دائما الإمام مستعد لأداء العبادة، الإمامة مستعد لموضوع إعطاء الدرس، دروسه محضرة، نعم يستطيع أن يقوم بالنشاطات الدعوية الدينية لأنه متفرغ. بينما لو هذا الإنسان عنده مثلا أي عمل آخر، غيابه عن الإمامة كثير، يأتي عند الصلاة ثم يخرج مباشرة ليعود إلى عمله، نعم دروسه غير محضرة إنه متعب، نعم عطاؤه في المسجد قليل، نسأله عن فتوى ليس عنده علم، ما في وقت يراجعها، إن حصلت مشكلة ما ممكن يصلح بين الناس، إن أراد أن يدرس درس غير تحضير، من المخضر الأخوة بالحالية؟ من؟ نحن الأخوة مخضر الجول حقيقة. لذلك تفرغ العالم والإمام هذا مصلحة للأمة، مصلحة للأمة إخوانا، مصلحة للمسجد، مصلحة للحي أن يكون إمام متفرغا، هذا مصلحة إخوانا. أما تصور لو عنده محل جنب الجامع أقرب الأمثلة سبحان بسكر المحل بضع أيام بيصلي الفرض على كذا. تمام، هذا إنسان خفف عنا العبء المادي لكن أضرنا دينيا. هذا الإنسان ما ممكن يكون مع الدين والدنيا سوا، ما ممكن. الوقت لا يتصل لهذا ولهذا، متى يحضر، متى يراجع، متى يفرغ وقته؟ إذا طلبنا لتعليم مسألة ما له فاضي، إن طلبنا لحل مشكلة ما له فاضي، إن طلبنا منشاط لأولادنا ما له فاضي، درس ما له فاضي، تحفيظ القرآن ما له فاضي. ليه؟ اللي يقوم بعبء أولاده وزوجته وبيته. طب لو كفينا لحنا، هذا مصلحة لنا في الحي وفي المسجد وفي المجتمع، وهذه النظرة ينبغي أن لا تغيب عن الأمة أبدا. إذا عندنا تربية لطالب العلم والعالم من جهة، وعندنا تربية للأمة. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما. سبحان الله أخواننا، يعني عودة على المسألة، بعض المساجد يعطون الإمام كأنهم فضلوا عليه. نعم سبحان الله، انظر كم مثلا تعطي الإمام، أنت المتفرغ شهر كاملا في المسجد ونشاطات وما شابه ذلك، وأقول لك يا أيها المعطي الممتن على الإمام، هل ترضى أن تجلس مقانه بنفس الترتيب بضعف هذا المبلغ؟ والله ما بترضى. ومع ذلك هذا الإنسان عم يشتغل للدنيا، لك طول بالك، ما تعطيه أنت لا يكفي الأقل من القليل. ومع ذلك سبحان الله أخوان، لك والله هذا إنسان مشتغل للدنيا، وهذا يعني عامل السلف الصالح كان كل الأخي زهداني بالدنيا. هذا كلام يعني يقوله بعض الناس أخوانا كلاما عجيبا، ومفكر حاله هو أفهم الناس. قال له تعال لو مشينا على نظرتك الآن على كلام عزكي، أنت شو قصى بالأمة؟ مخاطر هائلة أخوانا. لذلك سبحان الله حقيقة هذه يعني نظرة غير صحيحة أبدا أبدا أبدا. يعني بعدين احنا الآن سبحان الله لما يتعلم العالم أخوانا نفعه له أم لنا؟ الآن لما احنا بخوفي عنا خطيب قوي بالمسجد وإمام قوي بالجامع، مدرس قوي بالجامع، هذا مصلحة له أم لنا؟ مصلحة لنا. نعم. طيب ليش احنا الآن نقول والله هذا الإنسان قاعد أني كأنه هو المنتفع؟ طيب هو الآن بذل وقتا وجهدا وفكرا وأعطيناه مالا فنجح المسجد ونجح الحي بهذه الأشياء الأربعة. قدم هذا الإنسان ثلاث أشياء، وقت وفكر وجهد، فقدمنا له المال. ليش احنا إن الإنسان منتفع ونحن منتفعين؟ وليش احنا مفضلين عليه هو مفضل علينا؟ هو قدم ثلاث أشياء، قدم وقت وجهد وفكر، احنا قدمنا بس المال. هذه نظرية اخواننا فعلا انا اراها قاتلة جدا، هي تدمر المجتمع اخواننا. هي مثل النظرة الان التي تنظر الى المدرسين بالتربية مثلا على انهم عالي على باقي الوزارات. اعوذ بالله، لكن المعلم عالي، لكن المعلم هو المنتج. المعلم اخواننا هو المنتج الذي يبني علما ويبني فكرا ويبني اخلاقا وقيما. نعم. ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما. جبنا مغنية تغني عنا أو نواحة نوح عنا وبالأجرة، اشتغلت أثواه نهار، آخر شيء إلا الله لا يعطيك عافية وما في أجر، لأنه عاصية، هي معصية لا هي ولا الإجابة. نعم، كلاهما آثمان على هذا الفعل وليس لها أجر. قلت لك أنا طوال النهار عم اشتغلت تعبت، اللي ما لك أجر أبدا. ولو أعطيناها نكون نحن آثمين وهي آثمة. نحن آثمين لأننا استأجرناها أولا جبناها، ولأننا أنفقنا، وهي لأنها رضيت بالإجارة ولأن أخذت المال، ولو أكلته أكلته حراما. نعم، لأنها لا تستحق بالعقد فلا تجوز. قال ولا على عسب التيس. أن نأتي بالذكور من البهائم لتنزو على الإناث. عندك أنت ثور جيبه أنا بالأجرة، أجرني هالثور تبعك لينزو على بقرة عندي، ما الحكم هذا؟ قال هذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو أن يستأجر التيس لينزو على غنمه، ويدخل فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما. وأما النزو بغير أجر لا بأس به، وأخذ الأجر عليه حرام. قال: وتجوز أجرة الحجام، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. والنهي الوارد فيه للإشفاق لما فيه من الدناءة وبإجماع المسلمين. قال: والحمام للتعامل. مع أن الحمام في مشكلة، هي أن المنفعة ليست محددة. يعني أنا فتح الحمام، كم صاحب بعض الحمام غير معين، كم سأستهلك من الماء والصابون غير معين، فنقول هذه منفعة مجهولة، فالأصل لا تصح الإجارة، لكن نقول جرى بها العرف فجازت استحسانا للتعامل ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين. قال: ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد. أنا الآن عندي مثلا 10 قفزان من القمح، قلت لك احمل لي القمح من هون إلى تلك القرية واخذ قفيزا منها، ما الحكم؟ لا يجوز. طب ليه؟ قال: لأن القفيز الذي هو أجرك حسب علي في الحمل، وأخذت أجرا مني عليه وهو لك. هلا أنت الآن لما تلك قفيز منها، لما أنت تقول لي عم حاسبك شو تقول لي؟ حملت لك 10 قفزان، هن مو كلهم إلي، هاتين 9 بس والعشر إلك، فأنت الآن أن تأخذ قفيزة منها ما بيصير. طب ماذا نفعل لك؟ كان ينبغي أن نفصل ابتداء القفيز، حط كيس لحال قل له هاي إجرتك، هذا بتاخده هون بتبيعه هون بتصرف فيه هون شغلتك. أما أنا عم بستأجر 9 قفزان هدول بمقابل هذا القفيز مفصول عن الهول، صار قفزاني لحال وقفيزك الأجر لحال، لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فصار كقفيز الطحان. قلت لك أنا هاي 10 كياس قمح اطحن لي اياهن وخذ كيس منها، ما بيصير. ليه؟ لأنك أخذت الأجر على طحن 10 أكياس والعاشر لك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر ثورا أو رحا ليطحن له حنطة بقفيز منها. وينبني على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمل، منها: إذا دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف، والمعنى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة. خلصنا الآن بسبب النسيج، والمعنى فيه يعني ما هو التعليل الفقهي لحرمة هذه المسألة؟ والمعنى فيه، نعم، والمعنى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة، وهو بعض المنسوج والمطحون، لأن ذلك إنما يحصل بفعل الأجير، فلا يكون قادرا بقدرة غيره. قال: أنا عم بعطيك قفيز مطحون، خذ قفيزا منها، فبشدك قفيز مطحون بعملك أنت، فصار عملك شرطا لتسليم هذه الأجرة. ولو قال: أمرتك أن تخيطه قباء، وقال الخياط قميصا، إذا اختلفا. أنا أعطيك ثوب، أنا ادعيت أنك تخيطه قباء، هيك أنا قلت لك. أنا قال لي لا، قلت لي قميصا يعني جلابية مو عباية، ما الحكم إخوانا هنا؟ الخياط خاطه قميصا على خلاف ما أدعي أنا، فالقول لصاحب الثوب. نعم. وكذا إذا اختلفا، القول لصاحب الثوب. نعم. وكذا إذا اختلفا في صبغ الثوب أصفر أو أحمر أو بزعفران أو بعصفر بعصفر بعصفر ووجهه يعني الآن ادعى صاحب الثوب أنه أمره أن يصبغه أحمر، وادعى الصباغ أنه قال أصفر وصبغه أصفر بناء على كلامه، ما الحكم؟ قال فالقول لصاحب الثوب كمان قال له اصبغه بزعفران، قال له لا أتري بأصفر. ووجهه أن الخياط والصباغ أقر بسبب الضمان، أقر بسبب الضمان، أقر بسبب الضمان وهو التصرف في ملك الغير. نعم. ثم ادعى ما يبرئه وهو الموافقة، وصاحبه ينكر، ينكر هذا الشيء الذي أبرأك، يعني أنا وأنت اتفقنا أنه في إجارة وأنك تصرفت في ملكي، هتصرف في ملكي هذا يوجب الضمان عليك، ثم ادعيت أنك بريء لأنك وافقت ما قلته، أنا أنكرت الموافقة، فبالتالي القول قولي بيميني لأنك تثبت البراءة عن الضمان وأنا أنكرها، أنكر البراءة عن الضمان. ولأن الإذن يستفاد من جهة رب الثوب فيكون القول قوله، بل هو منكر الإذن بهالشكل هذا، أنا لم آذن لك أن تصبغه أصفر لأنه أخبر بذلك. نعم. لأنه أخبر بذلك، لأنه أخبر بذلك، لأنه أعلم بذلك. ويحلف صاحب الثوب، يعني لما نقول إخوان القول قوله أي بيمينه، يعني لأنه لو أقر لزمه فيحلف لاحتمال النكول. نعم. فإذا حلف فالخياط ضامن، معناه إن شاء ضمنه الثوب وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله أو ما زاد الصبغ في رواية. الآن إذا حلف صاحب الثوب أن والله أنا أمرتك أن تصبغه أحمر وصبغته أصفر، إذن بالحال أنت ضامن، طيب ماذا يضمن الآن الصباغ؟ قال إما أن يضمن الثوب غير مصبوغ، وإما أن يضمن الثوب مصبوغا، هذا أكثر. قال فعندها يلزم على صاحب الثوب أن يعطيه أجر صبغه، الثوب كان حقه 80 مع الصبغ صار 100، فأنا بضمنه 100 وبعطيه أجر الصبغ، بضمنه 100 وبعطيه إيش؟ أجر الصبغ، أو بعطيه ما فرق عن قيمتين، شو كان حق الثوب قبل الصبغ 80 وهلا ايش حقه 100، شو بعطي انا 20، لان فعله ادى الى هذه الزياده في القيمه يعني. ولو قال خطه بغير اجر وقال الصانع باجر فان كان قبل العمل. جميل اخوان هذا الخلاف، قال له انت الان متبرع فيما فعلت، قال له لا بأجر. إيه نعم. الآن ما الحكم؟ قال إذا كان قبل العمل شو من اللون؟ تحالف وتفاسخ، العقد كله له، يحفظ يمين اثنين ونلغي العقد بينهما. ليه؟ لأنه ما صار عمل لسه. أما الإشكال إمتى؟ لو صار العمل وخلاص. فإن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين مستأجر ويقول والله حلفته أو والله خطه أنت بلا أجر، يقول لا والله خطه بأجر، لأن كل واحد منهما يدعي عقدا والآخر ينكره. هذا يدعي الـ الـ الـ العارية يعني أنه متبرع في فعله، وهذا يدعي الإجارة، المستأجر يدعي أنه إجارة، الطرف الآخر هو المستأجر صاحب الثوب يدعي أنه متبرع في عمله، والعامل يدعي أنها إجارة، فبالتالي يستحق الأجرة، وكل واحد ينكر عقد الآخر لذلك يحلف، صار كل منهما مثبت لما يقول ومنكر لما يقوله الآخر، لذلك يتحالفان، لأن كل منهما ينكر ما يدعيه الآخر. لأن أحدهما يدعي هبة العمل والآخر يدعي بيعه. وإن كان بعد العمل يعني هبة العمل يعني عمل بلا أجر تبرع، نعم، الثاني بيع العمل يعني إجارة. وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب مع يمينه، نعم، لأنه منكر، لأنه لا قيمة للعمل بدون العقد، وهذا قول أبي حنيفة. وذكر أبو الليث عنه في العيون إن كانت الخياطة حرفته يعني إنسان فاتح محل خياط، خدت له ثوب يعني عم خيط لي، ثم قلت له والله أنت سويت لي ببلاش، حين نقول له لا، كونه فاتح محل إذا الظاهر أنه يعمل بالأجرة. إن كانت الخياطة حرفته فله أجر مثله عملا بالعرف، وإلا فلا أجر له ويكون متبرعا لما بينا. وقال أبو يوسف لا أجر له إلا أن يكون معاملة فيكون له الأجر جريا على عادتهما. وقال محمد إن اتخذ حانوت إلا أن يكون معاملة، معاملة أنه إلا أن يكون معامله، حاطط مشكل التاء ومنونة، يعني إن لكم معاملة أن في عمل بينهما، في شيء مستمر، يعني في علاقة عمل بينهما دائمة، فيقاس هذه على الماضي إن أنا دائما بشتغل لك الشغل هذا، تمام؟ إنه دائما في شغل وكنا نرفع أجر، أنت ليش هالمرة ما دفعت أجره؟ وقال محمد إن اتخذ حانوتا وانتصب لهذه الصناعة فله الأجرة، وإلا فلا. يلا. وعليه الفتوى لأنه دليل على العمل بالأجرة عرفا، والمعروف كالمشروط. لذلك الآن لما بتشتغل أنت الآن عمل، الأفضل أن توضح كل هذه القضايا في بدء العمل. ليه؟ إنه هذا دليل الرضا الحقيقي. أما إذا كان تركنا الأمر إلى آخر العمل سيحصل الخلاف إما في أصل الإجارة أو في مقدار الأجرة. قال محمد لو أمره أن ينقش اسمه على فصه فنقش اسم غيره ضمنه، لأنه فوت غرضه وهو الختم فصار كالاستهلاك. نعم. أعطيته أنا حجر، طلع الخاتم، قلت له انقشني عليه اسمي، أخذه نقش عليه اسم غيري. قلت له شو عملت أنت اسم غيري؟ لك أنا بدي إياه عشان أختم فيه. إذا معناها قال هنا كأنه استهلكه، هذا الإنسان بيأخذ الحجر ويضمن لي قيمته، لأنه بهذه الطريقة كأنه استهلكه، يعني ما في إلبسه. ولو استأجره ليحفر له بئرا بأجر مسمى وسمى طولها وعرضها جاز، وفي القبور يجوز وإن لم يبين ذلك، لأنه في عنا عرف موجود، يعني بين عمق القبر مترين بمتر بينه. أما البير ما بنعرف إيش عمقها، يقول لا بدك تحفر لي أخي المساحة كذا والعمق كذا. لأنه معلوم عرفا. نعم. فإن وجد باطن الأرض أشد فليس بعذر. وإن تعذر الحفر، أنا فكرت أرض ترابيتها صخرية ما أتوفي معي أنا هيك، لا هذا كان لا يقبل. لأن أخوان دائما المستأجر والمؤجر ينبغي أن يكونا مسؤولين عن العقد، وعدم خبرة الأجير في العمل أو ما شبه ذلك هذا كله دليل على تقصير من قبله. أنت الآن لما بتسوي عمل تحط ببالك في عندك ظروف طارئة، بتكون عندك خبرة بتعرفها أنت، هي ممكن يكون بالحفر في عندك صخر، في عندك حجرة، في صخرة كبيرة، ممكن كذا، فهذا كله بده يكون حاسبه أنت. وإن تعذر الحفر فهو عذر ولا يستحق الأجر، نعم، حتى يفرغ، لأنه عمل واحد لا ينتفع به قبل التمام. يعني حفر نص البئر ما بده يكمل، شو بقول له؟ يا الله يعطيك العافية ما لك شيء أنت، لك حفرت نص البئر ما كملت، هذا الآن مقدار تبعك هذا ما بينفعني إلا إذا كان وصلنا لعند المي. إذا ما البئر ما حفريت للأخير مثل ما اتفقنا ما في منفعة إلها. لا بدعاية مقدار. نعم. قال إذا حفر لا يطلع الماء هذا واضح. بده يكون معي مقدار أخي، متفقين. أنت المسؤول عن الماء مو أنا صاحب العمل. قال وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى انفسخ العقد لفوات المعقود عليه وهي المنفعة قبل القبض. نقف هنا إن شاء الله في صفحة 4 أسطر 5 أسطر تخلص الفقرة. طيب يلا تفضل. لفوات المعقود عليه وهي المنفعة وهي المنفعة قبل القبض. يعني الآن أنا مستأجر طاحون لأطحن بها، والطاحون عشان يشتغل على المي، ما عاد في مي أبدا، إذا تعذرت المنفعة التي أردتها في الإجارة يحق لي الفسخ. نعم. لما بينا أنها تحدث شيئا فشيئا وصار كموت العبد المستأجر، وقيل لا ينفسخ لكن له الفسخ. لمين؟ للمستأجر الفسخ، أن يحق له أن يبقى على إجارته حتى لو أنا ماشي حال بدبر أموري خليها. قالوا وهو الأصح، فإنه روي عن محمد نصا لو انهدم البيت المستأجر فبناه الآجر ليس للمستأجر أن يمتنع، وذلك لأن أصل المعقود عليه لا يفوت، لأن الانتفاع بالعرصة ممكن بدون البناء إلا أنه ناقص فصار كالعيب فيستحق الفسخ. فيستحق المستأجر الفسخ، له الحق أن يفسخ. ولو وجد بها عيبا يخل بالمنافع كمرض العبد والدابة وندها وانهدام بعض البناء فله الخيار. هذه كلها عيوب إخوان. أنا مستأجر عبد ليعمل عندي، طلع مريض بحق إلي رجالك ألغي العقد. في عيب في الشيء في العين المستأجرة كما لو كان العيب في المبيع. نعم. كمان خط أنا دابة فندت صارت تهرب جموحة لا يمكن ركوبها، فشو الحكم؟ أيضا يحق لي أن أفسخ العقد. نعم. إن شاء استوفى المنفعة مع العيب ويلزمه جميع البدل لأنه رضي بالعيب، وإن شاء فسخ لأنه وجد العيب قبل القبض، لأن المنفعة توجد شيئا فشيئا فكان له فسقه، فإن زال العيب أو أزاله المؤجر فلا خيار له. ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت، لما مر أنها تنعقد شيئا فشيئا فلا تبقى بدون العاقد، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ كالوصي والولي وقيم الوقف والوكيل لأنه نائب عنهم فكأنه معبر. فصل. الله يجزيكم خير. الحمد لله رب العالمين.